بسم الله الرحمن الرحيم. ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أنها معارضة لأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة حاسمة علينا لأنها بيان وجود قدس تكفل بأهل البراءة في حال عدم البيان والاعتراض الآخر. بعدما انتهينا من الأدلة الشرعية على البراءة من الآيات الكريمة والسنة الشريفة في هذا المقطع من الكلام، الشيخ الشريف يتعرض لإشكالين على هذه الأدلة بصورة عامة، لأن هذين الإشكالين لا يخصان بدليل دون دليل، فلذلك عنوان هذا البحث الاعتراضات العامة. أما الاعتراض الأول، الروايات الدالة على وجود الاختيار، هذه الروايات تكون حاكمة على أدلة البراءة، لأن البراءة الشرعية موضوعها عدم العلم بأدلة الاعتراض وجوب العلم بحكم الشرع. كيف؟ أدلة الاعتراض لما تدل على وجوب الاعتراض ووجوب الاعتراض المنجز الحكم المشهور، فالعلم بوجود الاحتياط اللي هو المنزل ينزل بمنزلة العلم بنفس الفقه، ففي انتشر السفن حراما ام لا، الدعاء عند رؤيه الهلال واجب ام لا، فوجوب الاحتياط بالنسبه لهذه الحرمه المشكوكه ووجوب الاحتياط بالنسبه للوجوب المشكوك منجز لهذه الحرمه ولهذا الوجوب. فوصول وجوب الاحتياط وصول لهذين الحكمين، لذلك موضوع البراءه ينتفي تعرضا، موضوع البراءه هو عدم العيب، هذا الموضوع هو عدم العيب ينتفي تعرضا لوصول وجوب الاحتياط بالنسبه لهذه الاحكام المشهوره. فلذلك السيد الشريف يقول بل هذه الادله حاكمه على هذه الاعتبار، وهذا وجه الحكم. هذا الاعتراض الاول. والاعتراض الثاني، البراءه الشرعيه تجري في الشبهات الجديده ولا تجري في أطراف المعلوم للإسلام، والشبهات بصورة عامة سواء كان هذه الشبهات وجودية أو تحريمية، سواء كانت الشبهات في المضمونات أو المشكوكات أو المهمات، من أطراف المعلوم للإسلام لأن المكلف يعلم بالإيمان بالثبوت تكاليف في هذه الشبهات، فإذا جرت البراءة في أي شبهة من الشبهات هذا إجراء البراءة لأفراد المعلوم بالإيمان. وطبعا البراءة لا تجري في أفراد العلم إجمالا، لأن العلم ينفي موضوع البراءة وعلى العلم، فالعلم سواء كان تفصيليا او اجماليا يكون رافعا لموضوع البراءه الشرعيه. فلذلك البراءه لا تجري في اطراف العلم الاجمالي، والشبهات تكون من اطراف العلم الاجمالي. هذا الاعتراض الثاني. اما بالنسبه للاعتراض الاول، السيد الشريف يجيب اجوبه ثلاثه. الجواب الأول يقول أدلة الاحتياط وروايات الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط. غاية ما تدل عليه هذه الروايات هو استحباب ورجحان الاحتياط. لا هذا أول. فثانيا على فرض أن هذه الروايات تدل على وجوب الاحتياط، فروايات الاحتياط لا تكون حاكما على أدلة البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن وجوب الاحتياط ليس وجوبا واقعيا يكون له امتثال وقيام لحاله. إذا كان وجوب الاحتياط حكما واقعيا له امتثال المعصيان، صحيح أن وجوب الاحتياط ما دام مجهول فيثبت في موضوع اتصال الباب، وبرواية الاحتياط يحصل العلم التعبدي لهذا الوجود، فوجوب الاحتياط معلوم تعبدا، فبصير روايات الاحتياط حاكمة على أدلة الباب، لكن وجوب الاحتياط ليس حكما واقعيا لهم كتاب المعصية، بل حكم طريقي. حكم طريقي قلنا الأحكام الظاهرية كلها طريقي، وما دام وجوب الاحتياط طريقي يعني أولا وجوب الاحتياط ينجز الحكم الواقعي للنجم. لو سلمنا بأن روايات الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط فهذا الوجود ينجز الفرم المشكوك في شرب التتر، وينجز الوجوب المشكوك في دعاء الجوية للإله، وهكذا في الشبهات الموالية. فما دام منجز، ومن جانب آخر يحافظ على الملاكات في الأحكام الواقعية لو كانت هذه الأحكام الواقعية المشكوكة ذاتها، فوجوب الاحتياط الاحتياط ما منحنى التحقق على الحكم الواقعي المحتمل، هذا من عنوان الاحتياط معروف، هذا التحفظ على الحكم الواقعي المحتمل يحافظ عليه على جنب على ملاكات. فإذا كانت الحرمة في الواقع ثابتة بشرط الستر بوجوب الاحتياط يحافظ على هذا المبدأ. لو كان ثابت يحافظ يعني يبعد مكلف عن هذه مثل. وكذلك في الوجوب عند وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مشكوك، معناه محتمل أن يكون هناك مصلحة لو كان الوجوب ثابتا، فوجوب الاحتياط يحافظ على هذه المصلحة يوجد تحصيل هذه المصلحة من قبل مكلف. فلذلك وجوب الاحتياط حكم طيب طريق لمحافظة الملاكات لو كانت هذه الأحكام الواقعية المشكوكة ثابتة، وطريق للتنجيم بحيث مخالفة الحرمة الواقعية في شرب التتر يستحق عليها المكلف العقاب. والسبب هذا الاستحقاق هو وجوب الاحتياط بالنسبة للحرمة المحتملة، وهكذا بالنسبة لوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لما يكون مشكوك، ووجوب الاحتياط ماذا ينجز يعني يوجب استحقاق العقوبة على مخالفة الوجوب المحتمل لا على مخالفة لنفس وجوب الاحتياط. فلذلك وجوب الاحتياط حكم طريقي لمحافظة الملاكات الواقعية لو كانت ثابتة في المشتبهات، هو طريق ووسيلة للتنجيم. فما دام وجوب الاحتياط حكم طريقي لا يكون داخلا في موضوع إصالة البراءة، موضوع إصالة البراءة جنه غير المعلوم، حكم غير معلوم، حكم واقعي غير معلوم الشارع ينفي. فهنا لما وجوب الاحتياط لا يكون داخلا في الموضوع فإصالة البراءة ماذا تعمل؟ تنزل وجوبه، ما قلنا الرفع في حديث الرفع ذكرنا هذا الشيء، الرفع رفع ظاهري فيرفع الحكم المجهول، يعني يرفع تنجيزه، والتعبير الآخر يرفع المنجز وهو وجوب الاحتياط. فوجوب الاحتياط إذا لم يكن داخلا في موضوع البراءة، بل البراءة تنفي وجوب الاحتياط. ما دام تنفي وجوب الاحتياط، روايات الاحتياط ماذا؟ وين الحكومة؟ في التعارض. أدلة البراءة تنفي وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط ليس داخلا بموضوع البراءة وهو الحكم غير المعلوم، لأن الحكم غير المعلوم هو الحكم الواقعي يمين امتثال وعصيان لحاله، هذا الحكم المجهول. أدلة البراءة تنفيها، تنفيها شلون؟ في الظاهر، في الظاهر يعني تنفي تنزلها، تنفي وجوب الاحتياط بالنسبة لها. فوجوب الاحتياط حكم طريقي غير داخل في موضوع إصالة البراءة، وموضوع إصالة البراءة هو الحكم الواقعي مجهول. ومن جانب آخر إصالة البراءة كان في وجوب الاحتياط، وروايات الاحتياط تتعارض وليس هناك حكم. هذا الجواب الثاني. أما كيف أدلة البراءة تنفي وجوب الاحتياط؟ هذا بالنسبة للآية لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، شرحنا بالتفصيل ان نسبه هذا الجاهل وهو يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها بالنسبه لما موصول، هاي نسبه الموردية او نسبه السببيه. فعلى نسبه الموردية تنفي وجود الاحتياط، هذا لم ترحمه. ومن الروايات حديث الرب جلاله الكمال، وذكرنا كيف حديث الرفع ظاهر في الرفع الظاهري، الرفع الظاهري بالنتيجة المفروع هو وجوب الاحتياط. المهم أدلة البراءة تنفي وجوب الاحتياط، وروايات الاحتياط تصير تعارض، فليس روايات الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة. هذا هو الجواب الثالث. نأتي إلى الجواب الثالث. فعندما يكون هناك تعارض، فما هي النسبة بين أدلة البراءة وبين روايات الاحتياط؟ إذا كانت النسبة عموما وخصوصا مطلقا، بحيث تكون رواياته وأدلة البراءة أخف مطلقا من روايات الاحتياط، أو بالعكس فيتقدم. فإذا كانت روايات الاحتياط أخف مطلقة من أدلة البراءة فتخف، أو بالعكس أدلة البراءة إذا كانت أخف مطلقة من روايات الاحتياط فأدلة البراءة يخف. من مسألة التعارض يصير من سبيل التعارض غير المستقر. وأما إذا كانت النسبة بين أدلة البراءة ورواية الاحتياط عموم وخصوص للمجهول، فهنا تصعب إذا لم يكن هناك مرجح. فلذلك سيدي الشريف يتحدث في مرحلتين، المرحلة الأولى النسبة عموم وخصوص مطلق، وهذه المرحلة مرة يصور تصويرا يتناسب مع ذوق الأفكار يكون تقديم لأدلة الاحتياط. لذلك يقول نفسي لا روايات الاحتياط بالنسبة للآية الكريمة، فالآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى أي أساس هذه الآية كانت تثبت البراءة؟ أساس أن ما هي موصولة مطلق، يشمل المال، يشمل الفعل، يشمل التكليف. الآية الكريمة بإطلاقها تثبت البراءة من التكليف، التكليف ما أتاه الله ما أكثرها من ما أعطى، والإعطاء من جديد تكليف كما ذكرنا الإعلام الإصطار تكليف الله ما أعلمه منها هذا التكليف شنون لا يكلف الله بهذا التكليف. على أساس الإطلاق هذه الآية الكريمة تثبت البراءة بالنسبة للتكليف اللي ما أعلمه الله تبارك وتعالى. فروايات الأسياد تكون أحق مطلقة، فروايات الأسياد تكون أحق لأن روايات الأسياد بالنسبة للتكليف يجب الأسياد بالنسبة للتكاليف المشهودة. وأما الآية الكريمة تثبت البراءة ونفي الكل والمشقة عن التكليف المجهول وينتهي أي كل والمشقة بالنسبة لأشياء أخرى مثل العمل مثل المال. فلذلك صار الآية عاما مطلقا ودليل الأفياد شنو خاصا مطلقا فالخاص جدا يجب الأفياد بالنسبة للتكليف المجهول يعني الخصص الآية. فالآية تقول الله لا يجعل الكلفة والمشقة بالنسبة لشيء من الأشياء والاستثناء فقط الله يجعل الكلفة والمشقة بالنسبة للتكليف ما أرسله الله تبارك وتعالى إلى التكليف. هي استثناء التكليف من دليل الاحتياط، فدليل الاحتياط متقدما على الآية الكريمة، لأن النسبة بين الآية وبين الروايات الاحتياط عموما مخصوصة. ونأتي إلى الرواية، الرواية الصحيحة دلالة حديث الرب، حديث الصحراء في المرحلة الثالثة من البعث، أثبتنا أن هذا الحديث يشمل الشبهات الموضوعية والشبهات الفقهية. قد يصير عام يرفع الحكم المجهول سواء كان حكما كليا شبهات او حكما جزئيا شبهات موضوعية. ناتي الى روايات الاحتياط، روايات الاحتياط يوجب الاحتياط بالنسبه للشبهه الفقهيه. فبصير روايات الاحتياط اخص مطلقه من حديث الرافعه، بمعنى كلمه ان دليل الاخص يتقدم على دليل العام، بمعنى ان الحكم المجهول مرفوعا فقط بالشبهات الموضوعيه اللي الاخباريون كمان مكتب معناه جريان المراه في الشبهات الموضوعيه. فحديث الرافعه يرفع الاحتياط بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للشبهات الموضوعية، أما الشبهات التقنية مخصصة بروايات الاحتياط، فروايات الاحتياط كذلك تتقدم على حديث الرفع لأن روايات الاحتياط أخص مطلقة من حديث الرفع. لكن في الشيء في المرحلة الثانية نقول هذه المثلة اللي ممكن أن يتصور أن روايات الاحتياط أخص مطلقة من أدلة البراءة، هذا الكلام غير صحيح. بالنسبة لنا الأدلة أدلة البراءة وروايات الاحتياط عموما وخصوصا من وجه، فإذا كان عموما وخصوصا من وجه أولا نفتش عن المرجحات لأن تصير من باب التعارض والتقارب. فإذا لم يكن هناك مرجحات من هذا المرجح إلى قاعدة التعارض والتقارب والتقارب. فأولا نتصور كيف النسبة بين روايات الاحتياط وبين هذين الدليلين البراءة عموما وخصوصا في النشر. بالنسبة للآية الكريمة وروايات الاحتياط عموما وخصوصا من وجه أن الآية عامة بإطلاقها تشمل المال والجرس والتكليف، أما روايات الاحتياط ليش فقط؟ الاحتياط يجب أن يستفيد منه إلا ما أعطاه الله لك. صحيح؟ فمن هاي الناحية الآية في الفضل أعم وروايات الاحتياط. ومن جانب آخر روايات الاحتياط أعم والآية الكريمة خاصة. من أي ناحية؟ من ناحية أن الآية الكريمة تنفي وجوب الاحتياط بالنسبة للتكليف بعد البحث. لأن قلنا ما آثار الإعطاء بالنسبة للتكليف شنو؟ إيصال التكليف وإعلام الله يعلن التكليف إعلاما مباشرا بالنسبة لأحد المكلفين. بل الإعلام والإيصال بالطرق الاعتيادية والطريق الاعتيادي لإعلام التكليف إلى المكلفين هو جعل التكليف في مضان الوصول، يعني في ضمن روايات. لو بحث المكلف عن تلك الروايات لحصل على التكليف. هذا معنى الإيصال ومعنى الإعلام. فهذا النوع من الإعلام إذا لم يكن موجودا فالآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى لا يجعل المكلفين والعباد في كل تكليف هذا مثل هذا التكليف ما وصل. ما وصل يعني شنو؟ يعني ما جعل في مضان الوصول. الآن هذا صار موضوع البراءة في هذه الآية الكريمة. من وين نحن نحرز هذا الموضوع؟ موضوع اليوم عدم الوصول. عدم الوصول بأي معنى الوصول؟ الوصول يعني جعل الحكم في ضمن روايات لو فحص عنها لعثر عليها. هذا عدم الوصول كيف نخرجها في البحث؟ المكلف يبحث إذا ما وجد في ضمنها هذا النوع من الروايات فيتحقق الموضوع وهو عدم الوصول. يعني ما جعل في مضان الوصول. إذا ما جعل في مضان الوصول يأتي البراءة. تأتي البراءة وهو عدم جعل العباد في كلفة ومشكلة في هذا التكليف. فلذلك هذه الآية الكريمة تثبت البراءة في الشبهات البدوية بعد الفحص. أما روايات الاحتياط توجب الاحتياط في الشبهات مطلقة سواء كانت قبل الفحص أو بعد الفحص. من هذه الناحية الروايات الاحتياط صارت عامة والآية على البراءة صارت خاصة. فموضع الاجتماع بين الآية وروايات الاحتياط الشبهة البدوية بعد الفحص. ما دام صار هناك تعارض بين روايات الاحتياط والآية الكريمة، هل هناك مرجح؟ سيدخل يقول لي هنا مرجح موجود لأن الآية قفية السرور والرواية ظنية السرور. ففي مورد الاجتماع بين الآية وروايات الاحتياط الآية تتقدم وكان في الكلفة والمشقة بالنسبة للكثير يشوف بعد الفحص ونفي الكلفة والمشقة والمشقة وجوب الاحتياط. فالآية متقدمة على روايات يأتي إلى الدليل الثاني وهو حديث الرب. كذلك التنشري يقول النزلة عموم وخصوص من وجه و من وجه ما أكره تريني على أن روايات الأحتياط مختصة لبعض الفحصنا خاصة عن الرواية من أخوك دينه فحصت جديد في شيء في أنها الأحتياط في ما شبهات الواقع على الفحص. لا في الحمد هذا واضح نأتي إلى النسبة بين حديث الرب ورواياته كما نسبة أمام الله سبحانه وتعالى. لأن حديث الرب صحيح من ناحية عامة يشمل الشبهات الأصلية والمغوية، ولكن روايات الاحتيار فقد تستفز الاحتيار بالنسبة للشبهات الأصلية، فيما دام صار حديث الرب عاما وروايات الاحتياط أخف. من جانب آخر روايات الاحتياط أهم وحديث الرب أخف، لأن روايات الاحتياط تشمل الشبهات سواء كانت شبهات بديهة أو شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي. أما حديث الرب فقط يشمل الشبهات البديهة، لأن الموضوع شنو؟ موضوع عدم العلم، ومع العلم الإجمالي الموضوع يلتزم. لذلك حديث الرب فقط الشبهات التي يصير أخفها، وروايات الاحتياط تشمل الشبهات البديهة والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي تصير أعم. وموضوع الاجتماع الشبهات الحكمية البدوية، هذا موضوع الاجتماع بين حديث الرب وبين جنون روايات الاحتياط. هل هناك ترجيح؟ يوجد ترجيح مع حديث الرب. المرجحات اللي موجودة جنون، نعم هذه المرجحات مرجحات مضمونية، موافقة الكتاب ومخالفة، موافقة العامة ومخالفة العامة، هذان المرجحان موضع اعتراف السيد الشريف وموضع اعتراف السيد الشريف. فلذلك حديث الرب ارجح من روايات الاحتياط في موضع الاجتماع. موضع الاجتماع الشبهة الحكمية البدوية، ليس أن حديث الرب يوافق الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا موافق الكتاب وروايات الاختيار مخالف الكتاب. فحديث الرب أرجع فاستبعد كلام المسلمين الغراء التجري في الشبهات الحكمية البدوية. هذا في فرق التجريب. وأما إذا قلنا لا يوجد مرجع لا في المورد الأول ولا في المورد الثاني، فالتصاحب والرجوع إلى الأصول. فكذلك في الشيء عند التصاحب الحق مع الأصول، يعني بعد التصاحب الأدلة الشرعية بالبراءة والأدلة الشرعية على وجوب الاحتياط، الرجوع إلى أي وقت من على قول قاعدة كل الإقام بلا بيان الرجوع إلى قالة البراءة العقلية. وأما إذا ما يعتبر قالة البراءة العقلية مثل ما هو السيد الشريف لا يعترف فمثل ثلاث صفحات حاطة التكليف في نور الاجتماع بين أدلة البراءة والوجوب الأخلاق. وذكرنا في الدرس الثالث الصفحات والأخ الشيخ هذا اللي غير اليوم عارضة امبارح سألني انه ما دام هو دالة شروط الوقت ليش نحن نتفقد احكام وجود صلاة الجمعة، وانا قلت انه في حقل الغيبة، لكن ما كان في بالي انا اقول انه هو هذا السؤال من وين نشا من الاشتباه، انه نحن نشك في الوجود وجود صلاة الجمعة في حقل الغيبة، لكن لو كان ثابتا تاريخه مشروط في الزوال. فالتالية مشروط الزوال على فرض الثبوت، فهذا لازم انبهه حتى لا يتوجه هذا السؤال. فانا قلت انه في عصر الغيبة، لكن اساسا في عصر الغيبة عندنا شك في الوجود وجود صلاة الجمعة، لكن لو كان ثابتا تاريخه مشروط الزوال. ولذلك عدم الفعلية اللي يبقى على فرض الثبوت متيقنة قبل الزوال عدم ثبوته بعد الزوال. المهم هذا الحق موجود، اما او عدم الجهل قبل الشريعة، واما استفهام عدم الفعلية قبل الذنوب، هذا كذلك عدم الفعلية. الفعلية مشروطة بالذنوب لو كانت ثابتة. وفي الفرض الثاني كذلك الفعلية مشروطة في الزوال، لكن لو كان ثابتا جريده مشروط للزواج بهذه النقطة التوضيحية حتى لا يفرح هذا السؤال اللي ها؟ فقط بالتعارف ما قلنا أدلة البراءة مع روايات الاحتياط تتعارضان في موضع الاجتماع ويتساقطان. لا بحث حول التعارض بين الأدلة الشرعية لأن ما في تعارض بين دليل عقل ودليل شرعي. ها؟ لا من يقول عقل؟ اصلا روايات الاحتياط روايات تدل شرعا على وجوب الاحتياط وهلا السيد الشهيد عالج هذه المشكله انه روايات الاحتياط ممكن لا هناك حكم عقلي الشاب يحكم هنا لا وهذا تبع المحقق للصحة لكن سيد الشهيد على هذه المشكلة فرجع إلى بحوثه. المهم لا مو في نفس الموضوع في مسألة الاحتياط حسن في البراءة بالذات قراءة الكفاية الاحتياط حسن عقلا وشرعا هنا يتحدث انه ممكن يكون هذا الحكم حكم شرعي يعني استحباب شرعي مع حكم العقلي هنا يتحدث عن هذا النقل المهم يقول انه اذا نعترف بالبراءة العقلية شنو بروح البراءة واذا لا نعترف نرجع الى استحقاق عدم تبديل اما جعله وإما عدم تعليك لو كان ثابتا فلذلك الحق مع المسلمين هذه هي الأول الثلاثة عن هذا الإعتراض أولا دلالة روايات الاحتياط ممنوعة على وجود الاحتياط وثانيا لو فرضنا روايات الاحتياط تدل على وجود الاحتياط فليست روايات الاحتياط حاكمة على أدلة الاحتياط والثالثا لو فرضنا مثل ما فرضنا في الجواب الثاني انه النتيجه انه يصير تعارض بين روايات الاحتياط والادله البراءة على فرض التعارض كل نسبه ممكن ان تكون مثلها عموم المطلق فروايات الاحتياط الخاص المطلقه عن ادله البراءة سيتقدم ذلك الاعتبار لكن بالتالي هذا ليس صحيح بالنسبة عموم المخصوص من الناس التعارض في التعارض المستقر ما دام تعارض مستقر بين هذه البراءة الشرعية وبين روايات الأحكام لا بد أن نرجع إلى المرجحات فإذا لم يكن هناك مرجحات نرجع إلى القاعدة القاعدة المرجحات بنظر السيد الكريم موجود فلو فرضنا المرجحات موجودة نرجع إلى التساقط مع التساقط الحق مع الأصوليين لأن بعد التصرف الأدلة في براءة وروايات الاحتياط نرجع إلى البراءة العقلية وعلى فرض عدم قبولها نرجع إلى الاحتياط. ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة لاعتراضين أساسيين أحدهما أنها معارضة لأدلة تدل على وجود الاحتياط بل هذه الأدلة عن أدلة وجود الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة لأن أدلة الاحتياط بيان للوجود والإيجاد يتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان كثير روايات الاحتياط بيانا بالنسبة للحكم النزول كيف بيان؟ ذكرنا أن نزول الاحتياط منجز وصول وجود الاحتياط والبيان بالنسبة لوجود الاحتياط هو بيان للحكم النزول والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص جوار موارد الشرك بدني الشبهات الحكمية ليست مكتوبات تدوين بل هي مفهومة لعلم المال وثبوت التقاليد غير معينة في مدينة من تلك الشبهات. أما الاعتراض الأول فلنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى أن مسجد دليل على وجود الاحتياط ليس كاملا كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك وقد تقدم في حلقة السابقة استعراض عدد مهم من تلك الروايات مع مناقشة جلالة تلك الروايات. نعم جملة منها تدل على الترغيب في الاختيار، يعني رجحان الاختيار والحث على الاختيار، ولا كلام في ذلك حول استعداد الاختيار او رجحان الاختيار، نتكلم على وجود الاختيار حتى يصير تنافي بين البراءه وبين روايات الاختيار، لان الاستحباب حتى يتفق مع الامارات النافيه كما ذكرنا الامارات على نفي الحكم، مع ذلك الاحتياط حسن. الثانية ان ادلة وجوب الاحتياط المدعاه ليس حاسمة على ادلة البراءة المتبدل، لما اتضح سابقا من ان جملة من ادلة البراءة تثبت البراءة المنوطة بعدم وجود الواقع، يعني موضوع البراءة هو عدم العلم بالحكم الواقع، لان يعني الحكم الواقع يجوز الى انتقال الى الاحتياط، فلذلك وجوب الاحتياط مداخل بالموضوع. حتى واحد يقول وجوب الاحتياط في حال الشك وعدم العلم داخل بروايات الاحتياط خرج، فصار روايات الاحتياط حاكمه على البراءه. لا، فمداخل ما دام مداخل الان يصير سماع روايات الاحتياط كانت في وجوب الاحتياط ضد الدليل الحكم الواقعي غير الواقعي، وروايات الاحتياط أدلة البراءة تنفي، وروايات الاحتياط تثبت الضعف، ذلك لا يكون في وجود الاحتياط رافعا لموضوع البراءة، قد يحصل التعارض بين الطائفتين من الأدلة. الآن بعد التعارض نأتي إلى اللفظ الثاني. إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلة وجود الاحتياط لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى، الآية الأولى هي كانت كامة الدلالة بنظر السيد الشريف على أساس الإطلاق في اسم الرسول في هذه الآية للتكليف، وعند إطلاق يشمل التكليف ويشمل المال ويشمل الجعل، فلذلك الآية تصير عامة، وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الإخلاص، يعني الله لا يجعل العبد في كل شيء سواء كان مالا أو جهلا اللي ما أعطاها، والاستثناء من هذا الشيء هو التكليف. التكليف اللي لا يعطيه الله للمكلف، ما يعطيه يعني التكليف اللي لا يعلمه للمكلف، هذا التكليف في السجن في الهجوم من الاخلاق، فصار التكليف بالنسبه للعائله الكريمه بواسطه روايات الاحجار، وما يعارضها من اجل البراءه من روايات حديث الرب، وهي اخص يعني روايات الاحتياط اخص من حديث الرب ايضا، لورودها ورود روايات الاحتياط وشبهات التكميل وشمول حديث الرب وشبهات التكميل والموضوعيه، فيقيد حديث الرب بروايات الاحتياط، فمرجوع فقط الحكم في الشبهات الموضوعيه، اما الحكم في الشبهات التكميل يجب الاحتياط بروايات ولا نكمل التحقيق ان النسبه بين ادله وجود الاحتياط والايه الكريمه هي العموم بشمول تلك الادله موارد عدم الفحص واختصاص الايه بموارد الفحص كما تقدم، كيف الايه فقط اسم موارد الشبهات بعد الفحص، وكما قبل قليل قصص الله عندما كنا نتحدث عن دلاله الايه على البراءه كما تقدم عند الكلام عن دلاله الايه كثيرة ما تعتبر الأعان تعتبرها عن في لحاظ شمولها للجال والمال، فذلك تعتبر أخف في لحاظ ما ذكرناه أن الآن تشمل فقط الشبهات بعد البعض، وأما روايات الأحجار تشمل الشبهات بعد البعض وقبلا تعرف كعموم وخصوص من وجه، وبالتعارض ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الجميع القرآن بقوله أبحيا وروايات الأحجار كما أن النسبة بين أدلة وجود الاحتياط وحديث الرب العموم من وجه أيضا، وعدم شمول أدلة وعدم شمول حديث الرب موارد العلم المالي وشمول تلك الأدلة موارد العلم المالي، ويقدم حديث الرب في مادة الاجتماع والتعارض لكون حديث الرب موافقا لإطلاق الكتاب ومخالفة معارض له، هذه المعارض مخالفة الكتاب فلذلك حديث الرسول يتقدم على معارضه الله وروايات الاخبار ولا يمكن الجميع عما ذكرنا نهي الرجل اثنين مما يريد بتبديل دليل البراءه واقتربنا التعارض والتصاحب امكن الرجوع الى البراءه العقليه على مسقط قاعده كل الاوقات بلا بيان وامكن الرجوع الى دليل الاستفهام كما اوضحنا ذلك في الحلقه السابقه هذا المسلم للاعتراض الاول وأما الاعتراض الثاني إن شاء الله في المسجد صلى الله عليه وسلم.